وصحبه أجمعين. اللهم صل. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك. رواه أبو يعلى وصححه الحاكم وهو معلول، وأخرج ابن ماجه عن المسور بن مخرمة مثله، وإسناده حسن لكنه معلول أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: سبق لنا بيان أحكام الطلاق وأحكام الرجعة، والآن يتكلم المصنف رحمه الله عن شيء يتعلق بالطلاق، وهو الحكم فيما لو طلق قبل أن يتزوج. لو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو إن تزوجت فإن امرأتي التي أتزوج ولو ما سماها هي طالق، هل يقع هذا الطلاق أو لا يقع؟ الحديث هنا يبين لنا وهو صريح في أنه لا يقع الطلاق، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول: لا طلاق إلا بعد نكاح، وكذلك العتق: لا عتاق إلا بعد ملك. فكونه يقول: إن اشتريت عبدا فهو حر، فهذا ما يصير حر، لأنه وقت ما قال إنه حر ما أملكه، والإنسان فيما لا يملك لا يتصرف، لا يتصرف في امرأة يطلقها وهو لا يملك عصمة نكاحها، ولا أيضا في عتق، يعتق مثلا عبد فلان وهو ما اشتراه منه، ما له حق في ذلك. كما أنه كذلك أيضا لا نذر له فيما لا يملك. لو قلنا علي نذر لأذبح بعير فلان، مالك حق هذا، ما هو ملكك حتى تنذر فيه. فهذه الأمور الثلاثة ليس له من حقه أن يوقع الطلاق قبل أن نكح، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن، فلا يقع الطلاق إلا بعد نكاح. أما مثل ما يفعل مع بعض الناس أو كذا، أو ربما إنه يعمل هذا لأمر من الأمور، أو إما إرضاء لزوجته، أو يكون هو مثلا بعض زملاء أو يتكلمون بشيء يقول: أبدا أنا ولا أتزوج ولا يمكن أن أتزوج، إن تزوجت فيه طالق، ثم بعد ذلك تغير فكره أو تغير وتزوج، ما يلزم الطلاق، لأنه ما يلزم طلاق إلا إذا تكلم به بعد النكاح، أما قبل ذلك فلا يقع. على أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك، ولكن هذا هو قول الجمهور وهو الصحيح، أنه لا يقع الطلاق إذا طلق قبل أن يتزوج، سواء عينها أو لم يعينها، أو قال: إن تزوجت فالتي أتزوج طالق، نقول ما وقع طلاق، أو قال: إن تزوجت فلانة سماها فهي طالق، لأنه وهذا ربما أنه يلجأ إليه في بعض الأشياء، ربما أنه وهو متزوج يذكر امرأة أو كذا، أو يقول فلانة جميلة أو كذا وهي ما تزوجت، فبهذا يغضب أهله وربما أحرجته زوجته، وقال: أبدا أنت تزوجت فلانة فيه طالق، يبي يرضيها. فهذا ما يقع طلاق إلا بعد أن يتزوجها ويعتد عليها. كذلك أيضا العتق، لو قال مثلا عبد فلان، أو إن اشتريت عبدا فهو حر، فكذلك أيضا لا يقع على القول الصحيح من أقوال العلماء، وإن اختلف العلماء في ذلك أيضا. والخلاف في مسألة العتق أشهر وأقوى، لأن العتق قد يختلف عن النكاح. قالوا لأن العتق مرغب فيه في الشرع، ثم أيضا العتق من خصوصياته أن له سراية، له سراية، فما دام له سراية لو قال إن اشتريت عبدا أو إن اشتريت فلان عبد فلان فهو حر، إذا اشتراه يصير حر. هذا رأي كثير من المحققين رحمهم الله، يفرقون بينه وبين النكاح، ويفرقون بينه وبين النذر، ويقولون إن العتاق له خصوصيات، ومن أهم خصوصياتها السراية. والسراية معناها أنه لو كان مثلا إنسان له نصف عبد، والنصف الثاني من هذا العبد بيد شخص آخر، ثم إنه قال نصيبي من هذا العبد حر لوجه الله، السراية أنه يجب عليه أن يشتري العبد ويعتقه، فهو يعتق عليه. أو لو قال عبدي هذا ربع حر، قلنا اعتق كله، ما هو بس الربع، مدام تعتق الربع كله يعتق، فيسري هذا الجزء على بقيته، فهذه السراية. فقالوا إن العتق محبب إلى الله، والله حث عليه، والله والله سبحانه وتعالى أمر بالإحسان، والله أمر بالحرص على أن يعتق مملوكه، يحرص عليه، ولا سيما إذا طلب ذلك، ولو طلب أن يشتري نفسه فينبغي لك أن تجيبه. فهذه السراية، لو اعتق جزءا من عبد ولزم عليه أن يكمل عتقه ويعتق العبد كله، فهذه سراية. فما دام أنه له خصوصيات، لو قال إن اشتريت عبدا فهو حر، أو اشتريت أمة فهي حرة، أو إن اشتريت عبد فلان فهو حر، فهو إذا اشتراه يعتق عليه. والبعض الآخر من العلماء يقول لا، حكم الطلاق ما يقع ولا يعتق عليه إلا إذا قال بعد ذلك، لأنه لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، وكذلك أيضا لا طلاق إلا فيما يملك، ولا عتاق إلا فيما يملك، وهو إلى الآن ما ملك شيء. فلكن بعض العلماء يقول نعم صحيح أنه لا عتاق إلا فيما يملك، مالك حق أنك تقول عبد فلان حر، ما تملك له، لكن لو اشتريته أو قلت إن اشتريته فهو حر، فيقطع هذا. فبعض العلماء يفرق بين هذا وهذا، وبعض العلماء يقول الحكم واحد، فهو إذا قال إن تزوجت فهي طالق، أو تزوجت فلانة فهي طالق، ما يقع الطلاق، على الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله. على إن الخلاف بين العلماء رحمهم الله مشهور، لكن هذا هو الصحيح إنه ما يقع. إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فلا يقع الطلاق، لأنه حينما قال فهي طالق وهي ليست له بامرأة، والطلاق ما يقع إلا على من كانت امرأة له، والطلاق لمن أخذ بالساق، هو إلا أخذ بساق ولا ملك ولا ذا، فلا يقع فيه طلاق. فهذا هو الصحيح. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. أخرجه أبو داود والترمذي وصحها، ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه. نعم، هذا الحديث مؤكد بمعنى الحديث السابق، بل هو بمعنى وفيه زيادة النذر، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك. فما دام انك ما تملك الشيء، ما يجوز لك تتصرف فيه بشيء. انك مثلا تنحر ناقة فلان، ولا مثلا كبش فلان، ولا كذا، تقول لله علي نذر لا أنحره مالك، هذا معصية، نذر معصية، ولا يجوز تتصرف في مالك، هذا مال غيرك، أنت ما تتصرف إلا في حقك. فهذا النذر والطلاق وكذلك العتاق، هذه الأمور الثلاثة ما يجوز لك إنك تمضي فيها في شيء وأنت لا تملكها. ولو نذرت ذلك أو علقت الطلاق على النكاح ما يصح، أو علقت العتاق على الملك وأنت ما ملكت فلا يصح ذلك. فهذا الحديث أصح من الحديث السابق، وهو مؤكد له، وفيه زيادة النذر، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك، ولا عتاق له فيما لا يملك. كما إنه ما يصح أنك تبيع شيء وأنت ما تملكه، حتى ولو مثلا أنك تظن أنك تمون على رفيزك أو شيء أو كذا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تبع ما ليس عندك، أي لا تبع ما لم تملكه، البيع كذلك ما يصحك أنك تبيعه. وهذه مسألة البيع ربما يقع فيها بعض الناس، يقع فيها من باب الغلط، كما يفعل بعض الناس، يجي شخص محتاج إلى سيارة أو إلى أدوات من أدوات المنزلية، فيقول أنا أحب أنك تشتري لي كذا وكذا، ويتفق هو وياه، هي قيمة مثلا السيارة 50,000، قال أنا السيارة الفلانية اللي عند فلان أنا أشتريها بقيمتها 50,000 وأبيعها عليك 60,000، ثم يبيعها عليه ويتكتبه وياه، ثم يروح يشتريها ويأتيها إياه، يقول ما صح البيع، لأنك بعت شيء وأنت ما تملكه. والنبي يقول لا تبع ما ليس عندك، فكذلك هذا، كيف تبيع شيء وانت ما ملكته؟ كيف تطلق زوجك وانت ما هي بعصمتك؟ كيف تعتق عبده وانت ما ملكته؟ وكيف تنذر انك تنحر هذه الناقة او كذا وكذا وانت ما ملكته؟ فهذا الشيء الذي لم تملكه لا يصح، ولو تعلقت عليه اني ان ملكته فهذا التعليق ايضا ما له قيمة. ان تزوجت فلانة فهي طالق، او ان اشتريت عبد فلان فهو حر. فهذه الامور التي ما ملكتها لا يجوز تتصرف فيها، كذلك في البيع ما يجوز لك انك تبيع على شخص شيء ما ملكته، ولو ظنيت انك تتصرف له، صديقك وعارف انه يبيع مثلا هالسيارة وتروح تبيعها عليه انت من غير يدري صاحبها، نقول ما يجوز. ولو تقول انا والله امون على فلان، ما تمون عليه، لا بد ان يأذن قبل ذلك ولا ما يصح العقد. فهذا هو لا بد من ان يتقدم نكاح، والاصل في هذا في النكاح الآية الكريمة، يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم النساء ثم طلقتموهن، ما يقع الطلاق الا بعد النكاح. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصححه الحاكم وأخرجه ابن حبان. هذا أيضا في المعنى قريب مما مضى، إلا أن هذا يتعلق بالشخص ذاته، بعدم تصرفه، وأنه لا يحسن التصرف، وأنه لا يعقل، فكذلك تصرفاته غير نافذة. وكذلك أيضا الإثم مرفوع عنه إذا كان لا يعقل. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هؤلاء الثلاثة مرفوع عنهم القلم، بمعنى أنه لا يصح يثبت شيء، ولا يصح ينفى شيء، ولا يصح يعتق، ولا يصح يطلق، ولا يصح تصح منه صلاة، ولا يصح منه مدام على هذه الحال. الصغير حتى يكبر ومعنى يكبر يعني يبلغ مبلغ الرجال. ومبلغ الرجال هو أن يكون عاقلا بالغا. فالعقل يكون يعقل ويفهم التصرف ويبلغ. والبلوغ هو إذا اتصف بأحد ثلاثة أوصاف فيكون بالغا. إما أن يكمل 15 سنة، وإما أن ينبت يعني ينبت حول قبله شعر خشن، وإما أن يحتلم. فهذه الثلاث إذا اتصف بها الرجل صير هذا بلغ. يبقى علينا مسألة عقليته، هل بلغ وهو عاقل يفهم ويتصرف؟ فالآن نعم يكتب عليه ويتصح تصرفاته، ويكتب عليه ما له من حسنات ومن سيئات ومن كل شيء. أما قبل هذا فهو تصرفه معفو عنه، إلا أنه يتصرف بشيء يضرب الناس فأولياؤه مطالبون بذلك. فالمجنون لو اعتدى على شخص وقتله فما يقول له هذا مجنون مرفوع عنه القلم ما عليه شيء، لا، المجنون على أولياء هي يحفظونه على الناس. فلو قتل شخص لزم أديته تلزم أولياؤه، تلزم عاقلته. كذلك مثلا الصبي لو أفسد شيء مطالب وليه، ليش تتركه يؤذي الناس ما تحفظه على الناس؟ فالمهم أن الصغير حتى يبلغ. هذا بالنسبة للذكر، ثلاثة هذه الأمور، إذا بلغ 15 أو أنبت أو احتلم. وكذلك هذه الأمور أيضا في المرأة، والمرأة تزيد أيضا وصف الرابع، وهو إذا حاضت. فإذا حاضت ولو أن عمره 11 سنة أو 12 سنة تعتبر بلغت. إذا حاضت أو احتلمت أو تمت 15 أو أنبتت، 4 أشياء. أما بالنسبة للرجل فهي 3 أشياء. فهذا هو يكبر، إذا بلغ هذه الأمور فقد كبر، وهو أن يكبر يبلغ ويكون عاقلا. هذا ثاني. النائم غير مكلف شيء، مرفوع عنه القلم، لأن عقله مهم معه، النائم ما يلدي عن شيء. فهذا النائم لو مثلا نام عن الصلاة وخرج الوقت وهو نائم فلا عليه، لأنه ما تعمد ترك الصلاة ولا تعمد أنه يترك الصلاة حتى يخرج الوقت، إنما غلبه النوم، فهو إذا قام يصليها. ولذلك جاء الحديث الآخر بهذا المعنى، وهو أن الصغير والنائم والمجنون ما يقع منهم شيء. ذكر الآن تبين للرجعة، بعد ما يطلق الإنسان البالغ العاقل الذي يفهم ويطلق زوجته كيف يرجعها ومتى يرجعها وكيفية الرجعة. فهو ذكر هنا، بين لنا أنه من السنة أنه إذا طلق يشهد على الطلاق، وإذا راجع يشهد على الرجعة. اختلف العلماء رحمهم الله في الشهادة على الرجعة، هل هو لازم بمعنى أنها ما تصح إلا بالإشهاد أم لا. الصحيح أن الرجعة تصح بدون الإشهاد، ولكن من السنة الإشهاد، من السنة أن يشهد. وكذلك الطلاق، لو طلق فالسنة أن يشهد، لكن لو طلق

إذا أشهد هذا من حفظك لحقك، تحافظ حقك بالإشهاد عليه، وإلا ضيع نفسك. تتبايع أنت شخص ويأخذ منك مثلا السلعة ولا يعطيك شيء، وثم تجي تطالبه بالحق، ولا أخذت منك شيء ولا شفتك ولا كذا، أنت اللي ضيعت حقك. وأن الله سبحانه وتعالى يقول وأشهدوا إذا تبايعتوا، هذا حفظ لك وحفظ لمصلحة الناس، ولا تتساهل بهذا. أهم الشهادة، لأنك هذا أنت اللي فرطت وأنت اللي ضيعت نفسك. فلو إنسان جاء واستسلف منك مثلا 10,000 ريال وأعطيت هيا وواثق به ولا أشهدت عليه، ثم بعد سنة أو سنتين طلبت به قال أبدا ولا أعرفك ولا أعرفك، أنت ما ضيعت حقك، سنعقد فيها وبشهود حتى تأخذ حقك منه. أما إذا ما كان عندك شهود، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عندك بينة أنك معطيه كذا وكذا، وإلا ما لك شيء. نقول احلف أن ما عندك لفلان شيء، يحلف وتنتهي. فالنبي فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالإشهاد في المعاملات كله لأجل حفظ الحقوق من ناحية، ومن ناحية ثانية كله من أجل ما يدعي أحد على أحد بغير حق. ثم أيضا أبقى للنفوس، ربما الواحد مثلا مع طول المدة ينسى أيضا، فإذا ذكر وشوف الشهود والورقة تذكر واعترف بذلك. وربما يكون مثلا إنسان مبطل، يعني الناس يختلفون، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن بعض الناس يحتالون، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. يمكن واحد يشتري منك ولا نوى يسددك، ولا يستسلف ولا نوى يسدد، فهذا أتلف مالك، ولكن يعاقبها الله سبحانه وتعالى. فالشهود الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في القرآن، وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد، فهذا لابد منه. منع حديث ابن عمر، مروه خليه يراجعها نكمله. حديث ابن عمر يحتاج طول كلام عليه، لا خلوا بالمع. لأنه في خلاف فيه. هذا سائل يقول كثير من الناس يحتجون بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث وينامون عن ثلاثة وينامون في ساعة متأخرة من الليل، ولا يصلون الفجر إلا عند ذهابهم للعمل، أي الساعة 7:30. فما توجيه سماحتكم؟ لا، هذا ما يجوز. الإنسان عارف نفسه وعارف وقته، إنك إذا نمت متأخر ما أنت بقايم، فلا بد أن تجعل لك شيء يوقظك وتنبه للصلاة. هذا ما يعتبر مرفوعا عنه القلم، هذا يعتبر مفرط. لكن المرفوع عنه القلم الشيء الذي يقع بغير اختيارك، لكن تجي متأخر من الليل الساعة 2 أو 3 من الليل أو كذا، تنام معلوم أنك ما أنت بقايم، فيجعل عندك شيء ينبهك لصلاة الفجر، صليها في وقتها مع جماعة المسلمين. فإذا استمريت على هذا معناه أنك يخشى أن تدخل في أمم آية، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لكن الشيء النادر مثلا ربما أنك تنام مبكر، أو مثلا تنام مثلا بعد الظهر على أنك تقوم، ثم مثلا ما قمت فاتك مثلا وقت أو وقتين. أما شيء مستمر عليه وعارف أنك ما تبقايم وتفرط وتتكل، هذا ما يجوز ولا يدخل في هذا، لأن هذا تفريط منك. فأنت اجعل لك ما ينبهك في هذا الشيء، وهذا شيء متيسر والحمد لله، ميسور أنك تجعل ما من يوقظك التلفون إذا استطعت يوقظك، والساعة التي مثلا فيها جرس هذه أيضا توقظك، فهذا ما ينبغي لك. أو مثلا إذا كان عندك في البيت من يستيقظون تنبههم يقرونك. أما إذا تركت هذا كله فأنت متعمد أن ترك الصلاة، ما ينبغي لك هذا. أنا هذا السائل يقول: شخص طاف 4 أشواط وفي الشوط الخامس أقيمت الصلاة فصلى مع الإمام، الآن وكيف يكمل طوافه من مكان ما جلس للصلاة أو تبدأ من الحجر؟ لا، إذا مثلا قدر مثل ما إذا مثلا دخلت في الطواف وطفت 4 أشواط ثم أقيمت الصلاة وأنت بالخامس وقطعت الخامس ما كملته وصليت، فأنت بعد الصلاة تبتدي بالخامس من جديد، ما الأربعة تحسب عليهم وتعتبرهم، لكن الخامس اللي أنت قطعته ما كملته لازم تبدأه من الحجر. وكذلك في السعي، لو مثلا سعيت 3 أشواط ثم أقيمت الصلاة وأنت في الرابع وصليت مع الجماعة لازم تبدأ مع أول الرابع من جديد، لأن أنت قطعت هذا ما تعتبره، فلابد أن تبدأ من جديد، وهذا أحوط للعبادة، وهذا هو مذهب كثير من العلماء رحمهم الله. نعم. هذا سائل يقول: كثيرا ما نسمع أن الساعة لا تقوم حتى يعم الإسلام الأرض، ونسمع من جهة ثانية أنها لا تقوم ويبقى من يقول لا إله إلا الله في الأرض، فكيف نوفق بين هذين القولين؟ لأما كونه يطبق الإسلام على الدنيا كلها هذا ما ثبت فيه شيء، لكن